فيحولك ويقول صدقت وبرئت وأقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. طيب هذه مسألة أخرى أيضا من المسنونات عند الفراغ من الأذان. إذا فرغ من الأذان أو إذا أذن المؤذن فيسن لسامع الأذان والإقامة أن يقول مثل قولهما. يعني إذا أذن المؤذن فيسن للسامع سامع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وكذلك عند الإقامة، إذا سمع إقامة الصلاة فيسن أن يقول مثل ما يقول المقيم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن في الأذان وفي الإقامة خلف المؤذن، وكذلك خلف المقيم، إلا في الحيعلة. إذا قال حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح فيسن أن يقول في هذه الحالة لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح سواء في الأذان أو في الإقامة فيسن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ثابت في الصحيح. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا تحول لي من حال إلى حال إلا بعون الله وتوفيقه وتزديده سبحانه تبارك وتعالى ومدده وعونه. لا تحول لي من حال إلى حال إلا بتوفيق الله ومدده وعونه سبحانه تبارك وتعالى. طيب عند التثويب، قال وعند التثويب فيسن أن يقول صدقت وبررت، يعني فيما تقول. صدقت وبررت فيما يعني فيما تقول. لكن هذا لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى في ذلك أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال الصلاة خير من النوم قال أيضا السامع الصلاة خير من النوم، أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال الصلاة خير من النوم في التثويب يعني فإنه يقول مثل ما يقول، هذا الأولى. لكن في المذهب يقولون إذا سمع التثويب فليقل صدقت وبررت. وإذا سمع قد قامت الصلاة في الإقامة، إذا سمع قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، فليقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها. وهذا جاء في سنن أبي داود لكن بسند ضعيف. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله ولكل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ، ثم اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره. هذه آخر سنة إذا فرغ المؤذن من الأذان. فالسنة للكل سواء المؤذن أو المقيم أو السامع أو المستمع، السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلي عليه كما قال وأمر عليه صلى الله عليه وسلم سواء في الأذان أو في الإقامة، هذا لعموم النصوص. ثم بعد ذلك بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ونصب الدعوة هنا الأذان والإقامة، يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مقصود مقام محمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة للفصل بين العباد حينما يأتون إلى الأنبياء فيقول كل نبي منهم نفسي حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى للفصل بين الخلائق يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ فمن فعل ذلك نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب هل يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أو بعد الإقامة؟ لا يجهر، لا يجهر كما يفعل البعض بعدما ينتهي من الأذان، يجهر في مثلا في المكبر الصوت يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من السنة. الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة، إنما يخفض بها صوته، يخفض بها صوته، ثم على ذلك يقول الدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ما ذكرناه. آخر ما نختم به في صفة الأذان والإقامة، فإذا كبر المؤذن فينبغي عند التكبير أن يسكن الراء في التكبيرات، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التربيع مع تسكين الراء، التربيع مع تسكين الراء، ولو رفع الراء الأولى جاز، كأن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى يسكن الراءين في الحالة الأولى، الحالة الثانية يرفع الأولى الراء الأولى ويسكن الثانية، كل الحالات عندي الراء الثانية إيه؟ ساكنة، لكن الراء الأولى إما أن تسكن وإما أن ترفع، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر ويصب بينهما الله أكبر الله أكبر. واضح؟ ثم يأتي بالأذان على الصفة المعروفة، لكن يراعي عدم اللحن، يراعي عدم اللحن والخطأ والتنطيط في يعني الحروف، وأن يعطي كل حرف حقه. واضح يا معا؟ كل هذا مما ينبغي أن يراعى في الأذان وكذلك في الإقامة. وهذا آخر ما نختم به الكلام على الأذان والإقامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.